على أن تعلمني فإنك لن تستطيع معي صبرا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء صابرا ولا أعصي لك أمرا قد فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم

سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إن الذين قبل أن تنفذ الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.